توري توري توري توري توري توري هاي هاي هاي هاي هاي هاي توري توري توري توري توري توري هاي هاي هاي هاي هاي هاي في غزة وبلاطة في القدس رام الله قمنا بانتفاضة كبرنا باسم الله في غزة وبلاطة في القدس رام الله قمنا بانتفاضة كبرنا باسم الله نتحدى بحرارنا نتحدى بحرارنا ثايرين اسمارنا ثايرين اسمارنا نتحدى بحرارنا نتحدى بحرارنا ثايرين اسمارنا طايرين اسمارنا ما بتعود ديارنا ما بيغسل عارنا الا الدم والاحجار توري توري توري توري توري توري هاي هاي هاي هاي هاي هاي من روح القساني وعزم الشيخ ياسين دورة بلا استسلام في قلب فلسطين من روح القسامي وعزم الشيخ ياسين ثورة بلا استسلام في قلب فلسطين نتحدى بحرارنا نتحدى بحرارنا ثايرين اسمارنا ثايرين اسمارنا نتحدى بحرارنا نتحدى بحرارنا ثايرين اسمارنا ثايرين اسمارنا ما بتعود ديارنا ما بيغسل عارنا إلا الدم والأحجار توري توري توري توري توري توري هاي هاي هاي هاي هاي هاي فجر يا استشهادي في أعداء الدين وارتح يا بلادي ثورة لا تلين فجر يا استشهادي في أعداء الدين وارتح يا بلادي ثورة لا تلين نتحدى بحرارنا نتحدى بحرارنا ثايرين اسمارنا ثايرين اسمارنا نتحدى بحرارنا نتحدى بحرارنا ثايرين اسمارنا ثايرين اسمارنا ما بتعود ديارنا ما بيغسل عارنا إلا الدم والأحجار توري توري توري توري توري توري هاي هاي هاي هاي هاي هاي توري توري توري توري توري توري هاي